إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للخامس من شهر رجب لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 89 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد أنهينا الحديث بفضل الله وطوله في المحاضرة الماضية عن غزوة أحد، ووعدت بأن نقف الليلة وقفة متأنية مع أهم الحكم والدروس والعظات والعبر من هذه الموقعة التي كانت امتحانا وابتلاء للمؤمنين، وتضمنت على كثير من الحكم الغالية. وسأكون الليلة مع حضراتكم تلميذا معكم على مائدة علمية حافلة عامرة لشيخي الحبيب الذي طالما تربيت على كتبه وتتلمذت على علمه، بل ولا أبالغ إن قلت أكاد أحفظ حفظا عن ظهر قلب جل ما كتب، ألا وهو شيخنا وإمامنا شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فتشت وشرقت وغربت وبحثت في جميع مراجع السيرة التي أنقل لحضراتكم منها وأكون من بستانها الماتع هذه الباقة الجميلة اليانعة الماتعة في كل لقاء، وأؤلف بين حبات لؤلؤها في كل درس، لم أجد أمتع ولا أروع ولا أشمل ولا أجمل من هذه الفوائد المجملة الجامعة الرائعة لإمامنا وشيخنا ابن القيم في كتابه الماتع القيم زاد المعاد. فرحم الله شيخنا ابن القيم ورحم الله شيخه وأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورحم الله علماءنا جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم مع معلم الناس كل الناس الخير مع إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مجموعة من الحكم والفوائد والدروس والعبر البليغة بعد هذه الغزوة، منها أي من هذه الدروس والعبر، إذا ذكرت لفظة منها أي من هذه الدروس والعظات والحكم والعبر والغايات إلى آخره، منها تعريفهم أي تعريف الصحابة رضي الله عنهم وتعريف الأمة من بعدهم بلا شك، تعريفهم سوء عاقبة المعصية. خلي بالك من الدروس بقى، تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم أي في أحد إنما هو بشؤم المعصية والفشل والتنازع، كما قال الله جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده، أي في أول الأمر أي في أول المعركة، إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم قتلا ذريعا. فلقد حسمت المعركة في أول الأمر للنبي وصحبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما رأيتم النصر يتنزل بالفعل ورأيتم الغنائم تتكوم أكواما وأرتالا في أرض المعركة، ورأيتم النساء المشركين يهربن إلى أقصى الجبل وإلى الوديان هنا وهنالك، ورأيتم قادة الشرك يتبعثرون أمامكم كتبعثر الفئران، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم، أي صرف الله قلوبكم أيها المسلمون المؤمنون أيها الصحب الكرام، صرف الله قلوبكم عن المشركين ليبتليكم ليختبركم ليخلص نفوسكم من هذه العلائق والشوائب، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم امتن عليهم جل وعلا بفضله وكرمه فقال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إلى أول درس أن الله عز وجل علمهم درسا عمليا بين لهم فيه سوء عاقبة المعصية وأخطر معصية لله ولرسوله. عصى فريق من الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فصلت قبل ذلك، فما هي العاقبة؟ دماء وأشلاء وهزيمة وخذلان وهرب وفرار، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الآيات. هذه عاقبة العصيان، عاقبة المعصية لأمر الله ولأمر رسول الله. واعلم أيها الشاب الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، اعلمي أن المعصية شؤم في الدنيا وخسران في الآخرة. والله ما حرمت رزقا إلا بسبب المعصية، والله ما تعرضت لإهانة على يد ظالم إلا بسبب المعصية، والله ما أساءت زوجتك الخلق معك إلا بسبب المعصية، والله ما أهانك ولدك إلا بسبب المعصية، والله ما ضيق رزقك إلا بسبب المعصية، والله ما تعرضت للخذلان في أي موقف إلا بسبب المعصية. فما نزل بلاء قط إلا بذنب، وما رفع بلاء قط إلا بتوبة. فالمعصية سبب للخذلان والخسران في الدنيا والآخرة. فما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ ما الذي أهلك فرعون؟ ما الذي أهلك قوم عاد؟ ما الذي أهلك قوم ثمود؟ ما الذي أهلك قوم فرعون؟ ما الذي أهلك قوم صالح؟ ما الذي أهلك قوم لوط؟ ما الذي أذل الأمة الآن لمن كتب عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير؟ الجواب على كل هذه الأسئلة وغيرها في كلمة واحدة، نعم، إنها المعصية، إنها المعصية. والله ما حرمت لذة العبادة إلا بالمعصية، والله ما عجزت عن حفظ كتاب الله إلا بالمعصية، والله ما استطعت أن تحفظ خطبة جمعة وأن تذكر أدلتها كاملة على المنبر إلا بالمعصية. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه والله إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. وقال مالك للشافعي حين قرأ الشافعي على مالك رحمهما الله تعالى، قرأ عليه الموطأ كاملا في 3 أيام، قرأ عليه الموطأ في 3 أيام، فلما أعجب مالك بذكاء الشافعي وكان غلاما صغيرا قال مالك للشافعي يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وإن كان بعض أخواننا من طلاب العلم من أهل الحديث يضعفون هذا الإسناد من باب الأمان، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. كل طالب علم يعلم هذا الذي أوصله من نفسه، إن كان حالك مع الله طيبا كريما طاهرا مباركا على الهدي ظهر عليك ذلك بفضل الله في حفظك لقرآن الله، في عبادتك، في تهجدك، في ذكرك، في غضك للبصر عن الحرام، في ابتعادك عن أكل الحرام، في عفة لسانك، في طهارة قولك، في صحبتك، في أماكنك التي تجلس فيها. يا أخي أقسم لك بالله يظهر عليك أثر الطاعة وتظهر عليك آثار المعصية. قال ابن عباس: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وظلمة في القبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وفي الحديث الصحيح الذي صححه شيخنا الألباني رحمه الله، صححه ابن حبان كذلك والحاكم في مصدرته والبيهقي وغيرهم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. شؤم المعصية. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور أي وظلم السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. نعم، حديث الحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع المجلد الثاني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ما سمعنا عن الزهري، وما سمعنا عن السيلان، وما سمعنا عن الكلاميديا، وما سمعنا عن الإيدز الذي لم يصل إلى دواء له إلى الآن، وأنفق من أجل البحث والوصول إلى مصل أو دواء مضاد المليارات المليارات، ومع ذلك لن يصلوا إلى شيء، لن يصلوا إلى شيء، ولن يصلوا إلى شيء. وعند محمد بن عبد الله الدواء، لو أنصفت البشرية كلها إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليذكرها بكلام الله وليحل لها جميع مشاكلها بكلمات نورانية تخرج من بين ثناياه. بشرية الآن كلها تضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وفقدت الوعي كمن أصيب بلوس أو هوس عقلي. بشرية مجنونة تبني وتعمر وتشيد وتدمر في اللحظة ذاتها، ثم يدعو زعماء البشرية المنكودون يدعون في الوقت ذاته أهل الفضل والخير لجمع التبرعات مرة أخرى لإعادة ما دمروه بأيديهم. بشرية مجنونة وصلت إلى ما وصلت إليه من آلة الحرب الحديثة، ومع ذلك ما ذاقت طعم الأمن ولا عرفت حقيقة الأمان. وصلت إلى محاربة الجريمة بأحدث الطرق، ومع ذلك ما اشتدت ما يسمونه بالإرهاب، بل في أعرق وأضخم وأقوى الدول دوخ الإرهاب هذه الدول وهذه الأجهزة. ولن تتذوق البشرية قط قط طعم الأمن على حقيقة الأمان إلا إذا عادت بذل وخضوع لله جل وعلا، ورددت مع السابقين الصادقين قولته الخالدة: سمعنا وأطعنا. هذا هو الحل، فيش مخرج البشرية إلا إذا عادت لتجلس تحت قدمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذ بيدها إلى طريق الحق والأمن والأمان والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا الدين ليس لنا وحدنا، ليس المسلمين فحسب، بل هو للناس كافة وللبشرية كافة. ولازلنا ننادي بثقة واستعلاء مع ما تمر به أمتنا الآن من مرحلة ضعف وهوان، ومع ذلك نقول للبشرية المنكودة التي انحرفت عن منهج الله وعن طريق محمد رسول الله، نقول: لن تتذوقي أيتها البشرية طعم الأمن ولا حقيقة الأمان إلا إذا عدت إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ورددت معه قول السابقين الصادقين معه: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك البشرية الآن تعيش الضنك، ما أسواق اقتصادية عالمية والسوق الأوروبية المشتركة وإلى آخره، والبنوك والمليارات واليورو والدولار، كل هذه لم تحقق للبشرية الأمن الاقتصادي ولا الرخاء الاقتصادي. بل هنالك الآن من يموتون من شدة الجوع، نعم هناك من يموت الآن جوعا، بل وهناك من يفترش الأرض ويلتحف السماء، بل وهناك من يعيش بين المقابر لا يجد له مكانا بين الأحياء. لم تتذوق طعم الأمن، ولم تتذوق طعم الرخاء، ولم تعرف البشرية إلى الآن راحة النفس ولا راحة الضمير ولا استقرار البال. كل هذا لأنها أعرضت عن منهج الكبير المتعال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو الضنك للبشر، ما فيش نظير في قواميس اللغة لمعنى كلمة ضنك، مستحيل. لو دورت في كل قواميس اللغة عشان تجيب مرادفا لكلمة الضنك دي، مش ممكن أبدا. فإن له معيشة ضنكا. تعرف ضنك يعني إيه؟ يعني يبقى المال ضنك، المال ضنك، النساء ضنك، المنصب ضنك، الأسلحة ضنك، أحدث وسائل الحرب الحديثة ضنك. كل العالم الآن في رعب، في رعب من السلاح النووي، والكل خايف السلاح النووي يمسك المتطرفون، تبقى كارثة. وطبعا معلوم ان اي مصيبه تقع في العالم، وحتى لو تعرض اتوبيس الفضاء ديسكفر اللي كان اول امبارح في الفضاء، لو تعرض لازمه فوق هيقول المتطرفون طلعوا له فوق برضه وعطلوه. والله العظيم قلت يمكن يقولوا على زلزال شرق اسيا بسبب المتطرفين. فما فيش حل يا اخواننا والله العظيم الا طبعا شيخنا الامه معها الاسلام، ومع ذلك ما سعدت به. ايوه سعدت به يوم حولته في حياتها الى منهج حياه، سعدت به وسادت الدنيا واصبحت خير امه في فتره لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق، واذلت الاكاسره واهانت القياصره، ودمدمت على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأحالته ركاما في ركام وترابا في تراب، بل وأتي بتاج كسرى بن هرمز إلى يد عمر بن الخطاب في مدينة رسول الله. عرفت أمور لك كسرى يعني؟ يعني زي ما أقول لك ملك بوش، مش عاوز أقول حاجة ثانية. سبحان الله، ملك كسرى في حجر عمر، تابوا في حجر عمر، هم ذل الأبطال أطهار أخيار الأبرار اللي حولوا الدين إلى منهج حياة، فأعزهم الله عز وجل بهذا الدين. إنما إحنا النهاردة الأمة ابتعدت عن الدين، فكان من الحتم اللازم كسنن الله لسنن الله الربانية في الكون التي لا تجامل مسلما ولا كافرا. خلي بالك يعني بلغة الفلاحين عندنا في البلد، المسلمون مش على رأسهم ريشة، مش على راسه وعلى راسك ريشة، لا ده احنا نخضع جميعا لسنن الله الربانية في الكون. النبي قائد المعركة في أحد وبعض الصحابة خالف، الكل يهزم، والنبي يتعرض للقتل وتكسر رباعيته ويشج وجهه وتدخل حلقات المغفر. هي دي السنن، هي دي السنن. وربك هيجامل المسلمين لإسلامهم لأنهم ضيعوا السنن؟ لا والله، والله ما في مجاملة البشر ولو كانت لسيد البشر. رب العزة قال له: ليس لك من الأمر شيء. يا الله ده أحد الكلام ده رسول عمال يقول، يعني غضب الله على قوم أدموا وجه نبيهم. إزاي والرسول غضبان زعلان؟ وهو يدعوهم إلى الله تعالى. يوم رب العزة ليس لك من الأمر شيء. يا الله، أنت وظيفتك البلاغ بس، وظيفتك أن تبلغ عن الله وفقط، إنما النتائج لا يملكها حبيبنا صلى الله عليه وسلم فضلا عن عالم أو داعية غيره. لا نملك إلا أن نؤدي ما علينا وأن ندع النتائج إلى الله، بس أدي بشرف وأدي بأمانة وأدي برجولة وأدي على المنهج. أخطر نقطة الأخيرة دي، وأدي على المنهج. ما تقوليش مصلحة الدعوة أحلى، مين اللي قالك مصلحة الدعوة تخالف السنة؟ ما تقوليش مصلحة الدعوة ومزوجتي تخلع النقاب، مين اللي قالك ان مصلحة الدعوة تخالف السنة؟ ما تقوليش مصلحة الدعوة ان انا انطلق بين الناس راجل مدرن اروح اصيف واطلع على البلاج ومرات المنتقبة تمشي برضه في البلاج وما التهريب ده؟ التهريب ده يا عم، ما تطلع من حالة الغبش اللي انت فيها دي، ما تطلع من حالة البكش اللي انت فيها دي. التزامك التزام اعور والتزام مريض. ما تقولش الشيخ بيحرم ما أحل الله، أنا لا أحرم الماء ولا أحرم الشواطئ ولا أحرم الهواء، لكن أخي مكان ترتكب عليه معصية الله لا تذهب إليه، لا تذهب إليه. ما تقعد أنت وزوجتك في البيت يا أخي، هتموت والله العظيم، ما هتموت إلا بالمعصية، والله ما هتموت إلا بالمعصية. يا شيخ الإخوة يا شيخ خد قالك كده واطلع بقى، يعني غير جو يومين. إيه التهريج؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ يعني اروح غير جو يا اخوانا؟ تروح تغير جو في المعصيه وتقول لي انت غير جو؟ ده انت امانك محتاج تجديد، انت محتاج توبه الى الله عز وجل. ده مش تشدد والله، وانت عارفين ان منهجي مش التشدد، بل انا ابحث عن التيسير بس بشرط يكون موافق للحق. انا ما راح اشوف فين، طب انا مش نازل عريان ولا مراته تطلع عريان، طب انت شايف العراي دول؟ ده انا قرات الاسبوع الماضي كلاما ورب الكعبه، ورب الكعبة مزقت الجريدة حتى لا يقرأ الجريدة، يعني لا تقرأ الجريدة إحدى زوجاتي ولا بنتي ولا أولادي. كلام قذر قذر، ما ينبغي أن يدخل البيوت، لكن يجب علي أن أكون متابعا لكل هذه المآسي والمهازل، وأسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يستر نساءنا وبناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يهدي أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مطلعين ولد مع بنت بيرتكب مع الفاحشة في البلاج، إيه الخيبة دي؟ إيه الكارثة دي؟ إيه المصيبة دي؟ ولا التصيف؟ طب صايف يقول إن الله وإن إليه راجعون. يقول لك فين النصرة؟ نصرة إيه يا عم؟ رب الكعبة لولا أن من أسمائه الغفور لخسف بنا. لأنت لو ألقيت نظرة على شواطئ بحرنا الآن لبكيت دما بدل الدمع. نصرة، نصرة إيه؟ نصرة إيه للأمة؟ والله جل وعلا يغار، الله يغار، الله يغار. إن كنت رجلا رجلا فضلا أن تكون مسلما ورأيت هذه المشاهد أو سمعت عنها واحترق دمك هذه غيرة، اعلم بأن ربك يغار. الرسول عليه السلام يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. الله يغار على محارمه، وإن لم تشعر بالغيرة على هذه المحارم التي تنتهك فابحث عن قلبك، فإنه لا قلب لك، فإنه لا قلب لك. اسأل الله أن يشفي أمراض قلوبنا وأن يحيي قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. ارجع معي أيها الحبيب، فالمعصية شؤم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط، لو تطرقت مع كل جزئية هناخد خمس محاضرات. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. ده جاي من آخر الدنيا، شو أمريكا جاي منين؟ من آخر الأرض. إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه، واليهود جاي من أشتات الأرض. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، وصلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فشوف عاقبة المعصية، مجرد ان الصحابة عصوا امرا لرسول الله. خلي بالكم يا شباب، دي تربية، انا ما بحكيش قصة، بقولها 100 مرة. السيرة مش قصة يا اخوانا ولا حدوتة، ده دروس تربوية تحتاج إليها الأمة الآن بحكامها وعلمائها وشبابها ونسائها وأطفالها. نحتاج إلى هذه الدروس عشان ما تظنش بربك سوءا. إياك أن تظن بربك ظن سوء. لماذا لم ينصر الله رسوله والصحابة؟ لا، عشان تتربى الأمة وتربى الصحابة أن مجرد مخالفة لأمر واحد من أوامر المعصوم صلى الله عليه وسلم ستجنون ثمرتها مرة كالحنظل. تبعهم الشيخ تبدأ الأمة النهاردة أطاعت كم أمر للنبي؟ مش بقول عصت كم أمر، لا، كم أمر أطاعت الأمة؟ كل الأمة، مش عاوز أقول جل الأمة، كل الأمة إلا من رحم ربي. أنا أعي ما أقول جيدا، كل الأمة إلا من رحم ربي عصى أوامر الله ورسوله. إزاي مصر تنزل يا شباب؟ ده مش تيئيس، حاشا لله، لا، ده تصحية وإيقاظ للأمة عشان ما نظنش بربنا ظن سوء، وعشان نبدأ نستل بسرعة جرثومة الداء الذي استشرت أو الذي استشرى في جسد الأمة بيد بيضاء نقية، نسلط عليها شعاعا من الحق من القرآن والسنة لنستأصل هذا الداء بقوة. بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. كل أخ يقف ويشوف إيه الداء اللي فيه، إيه الأدواء، أدواء جمع داء اللي فيه، عشان يبدأ يبحث عن دواء، عشان يبحث عن دواء. فهذا من ضمن الدواء، ما حدث للصحابة في أحد هذا دواء ليستأصل به ربنا تبارك وتعالى داء استشرى. مفيش مخالفة الأمر النبي، هذه العاقبة، سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع. يا التنازع يا شباب، ربنا يكفينا شر التنازع ويطهر قلوبنا جميعا. تنازع الفرقة من أخطر أسباب الهزيمة ومن أخطر أسباب الخذلان. شوف رب العزة بيقول ولا تنازعوا فتفشلوا، كأن الفشل قرينه التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. تنازع يساوي فشل، يساوي هزيمة، يساوي خذلان. فليه التنازع يا شباب؟ لو فتش كثير من أحبابي عن سر التنازع لن يجد المسائل متعلقة بتأصيل المسائل من الناحية الشرعية، كوضع المسألة في بوتقة الخلاف تضللها سماء أدب الخلاف. لا لا والله، يا ريت تبقى كده، يا ريت تطرح المسائل على بساط البحث في بوتقة فقه الخلاف ويضلل المتخالفين أدب الخلاف. أجلس معاك ونتناقش بأدب وبحب، وأنا حريص على أن أصل إلى الحق وأنت حريص على أن تصل الحق. لست حريصا على إسقاطك ولست حريصا على إسقاطك، بل نحن حريصون على أن نصل إلى الحق. فعشان كده لما بنطرح المسألة بنطرحها بوتقة الخلاف، بمعنى أننا لي أدلتك في المسألة وأنت لك أدلتك في المسألة، وأنا أفهم الأدلة وأنت تفهم الأدلة، لكن فهمنا مختلف للأدلة. لكن عندي أدلتي المعتبرة وعندك أدلتك المعتبرة، هذا يسمى خلاف معتبر. ولا ينبغي البتة أن تعيب على المخالف أو أن يعيب عليك المخالف، ما دامت المسألة مندرجة تحت مسائل الفروعيات أو مسائل الأحكام، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ممكن أصل وأصل وأصل وأتبنى مثلا قولا في مسألة معينة، ممكن أتبنى مثلا عدم وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، وأقول والله دي مسائل الخلاف وكل فريق له أدلته، بل ربما تعجب إذا علمت أن الدليل الذي يحتج به الشيخ الألباني والشيخ ابن باز إنما هو دليل واحد، لكن الشيخين اختلفا باختلافهما في فهم الدليل. ومع ذلك أنا أقول، وأنا والله أقول بقول الشيخ فلان، مش حاول بقى هو، وانا اقول بقول الشيخ فلان، يطلع اخ من نفس المجلس يعيب على محمد حسن وقال لك ده الشيخ قال كذا. غلط غلط يا اخي، غلط. لا يحق لك ان تعيب على المخالف في مسائل الاحكام. الحق واحد، يقينا الحق في أي مسألة لا يتجزأ ولا يتعدد، لكن يوفق إليه من وفقه الله تبارك وتعالى فله أجران، ولا يوفق له الفريق الآخر فله أجر، لكن كلاهما على أجر ما دام الخلاف في مسألة مسائل الأحكام، وما دام الخلاف معتبرا. هذا كلام علمائنا جميعا بلا استثناء، ما بتكلمش عن الخلاف في أصل الدين في أمر العقيدة، نحن نتبرأ من كل فرق البدع، نتبرأ من كل بدعة، لكن نتكلم عن مسائل الخلاف التي سببت التشرذم والتنازع والتهارج والفرقة، وكانت النتيجة هذا الضعف وهذا الذل وهذا الهوان. واسمع مني هذه العبارة وأرجو أن يحفظها بعض إخواننا من طلاب العلم، أقول لو كان، اسمع، لو كان الخلاف بين الجماعات الإسلامية التي تعمل الآن على الساحة خلافا تنوع بالدليل لأثرى الحركة إثراء، ولكنني أدين الله بأن الخلاف بين كل هذه الجماعات خلاف تضاد، خلاف تضاد وليس خلاف تنوع. ده الواقع، عشان كده أنا بقول وبأنادي ما فيش تعصب ولا انضواء لجماعة ولا تجرذم تحت أي راية، إنما جماعتنا هي جماعة المسلمين. لو كان الخلاف بين الجماعات التي تعمل الآن على الساحة اختلاف تنوع بدليله لأثر الحركة الإسلامية إثراء، ولكن الذي أدين الله به أن الخلاف بينها خلاف تضاد وليس خلاف تنوع، وهذا هو الذي سبب التشرذم والتنازع والتهاوش. فكل إنسان ينضوي لجماعة معينة أنا أعتقد أنها وحدها هي على الحق، وأن كل الجماعات الأخرى على الباطل، وأن شيوخ هذه الجماعة ملائكة بررة لا يخطئون، وأن فتاويهم إنما هي الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن أفراد الجماعات ملائكة بررة، وأن الجماعات الأخرى كلهم على الباطل ومتهوسون ومتهورون وعلماء حيض وأتباع نفاس وما خرجوا من دورة المياه، وعلماءهم لا يفهمون الواقع ويجهلون أحوال الأمة، ولا ينبغي لهم أن يتحدثوا في مثل هذه المسائل الكبيرة فيما يسمى بفقه الواقع، إلى آخر هذه الاتهامات. بل أحيانا قد يتهم الأخ أخاه بأنه عميل لمباحث أمن الدولة، كارثة يعني، واقع نعيش. فده مش خلاف تنوع. فأنا أقول لو فتشت لوجدت الهوى، لو فتشت لوجدت الهوى يا داود. لو قلت أنا على راسه يعني ريشة هوى مين يا عم، أنا بتاع هوى، ربنا يحفظنا ويطهرنا وإياكم من الهوى. ده رب العزة يقول يا داود، ده داود ده نبي، نبي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سوء عقبة المعصية والفشل والتنازع الهزيمة، الهزيمة. ولذلك يعني قرأت مقولة خبيثة لأحد أعداء هذه الأمة، يقول لابد أن يتسبب في قطع أحد أغصانها، ما يقدرش يبقى على شجرة ورفة الظلال كده وجميلة والناس بتحت ظل بيها وما شاء الله مثمرة، ولا يقطع الشجرة دي الناس هتقطع رقبته مش كده ولا إيه؟ لكن يوم إيه؟ كسر فرع منها يقوم وقف الطريق، يقوم يقسم الناس فريقين، فيقول لك ايه؟ اكسر الفرع، فيقول لك لا شيل الشجره بالكليه عشان ما تعطلش المصالح. الانقسام ده لاول خطوه عمليه على الطريق يريدها لنا اعداء الدين، ولا يمكن ان يتم الا من خلال احد افرع هؤلاء العاملين للدين. خلي بالكم يا شباب، إنما الأمة الآن أنا أقسم بالله محتاجة إلى واحدة، وخلي بالك برضو بقول واحدة مش معناها سمك لبن تمر هندي، مسلمين على روافض على خوارج على، لا لا لا لا لا لا، هو حد عقل في الدنيا يقول كده؟ هو ضيع الأمة إلا المهلبية دي؟ لا، ده احنا ما بنقول واحدة الأمة، تريد الآن، نريد الآن أن تتحد الأمة وأن تلتقي الصفوف. نعم، نقول جيدا، نريدها وحدة على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، فإن وحدة على غير هذا المنهج الواضح تفرق الصف ولا تجمع، وتجرح ولا تضمد. عمر الأمة ما هتلتقي باللخبطة اللي انت شايفها دي، مستحيل. قل لك جمع جمع جمع جمع، ايه يا عم؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا تنصر الأمة بهذا التجميع النشاز، لا يمكن. وخذل الأمة في كل موطن إلا الروافض. بس ما حدش بيقرأ التاريخ. جمع جمع وكثر، لا يا سيدي، الكثرة اللي مش على المنهج دي تضر، ولن تنفع الأمة قط، ولن تنصر الدين أبدا. فاحنا بنقول وحدة، بنقول أصلا عمر الوحدة ما حتتم. أنا رجل بفضل الله فاهم الواقع كويس جدا جدا، مش بقول الجماعات كلها بكرة بضربة قلم يلتقي أمراء الجماعات وتبقى جماعة واحدة، هذا يعني طمع في غير مطمع، طمع في غير مطمع لا يقول به عاقل، فضلا عن رجل يتحرك للدين من سنوات، مستحيل. إنما أنا بقول على الأقل، على الأقل أن تتجرد القلوب من الهوى، وأن يرجع الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وعشان نقترب نرجع لفهم السلف. يا أخي ما تعبش علي لما أقول لك تعالى نفهم يا أخي فهم الصديق، يا أخي ما تعتمش علينا لما أقول لك تعالى نرجع نفهم الكلام ده، القرآن والسنة، فهم عبد الله بن مسعود يا أخي. أما أقول لك كده تصنفني، ده منهج يجب على كل مسلم أن يفهم القرآن والسنة من خلاله. ترجع تفهم القرآن والسنة بفهم من هم أعرف الناس وأفهم الناس للقرآن والسنة، هم الصحابة. ده عبد الله بن مسعود بقول ما فيش آية من كتاب ربنا نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. طب بالله عليك بقى تروح لمحمد حسان ولا لغيره؟ يا أخي ما ينفعش، ارجع لدول. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة ولا زالوا، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أقوم أنا بعد كده أقول لك قال لقد رسول، تقول لي قال محمد حسان، قال أبو إسحاق، قال حسن البنا، قال سيد قطب، قال ابن القيم، قال ابن تيمية، والله ما تستطيع تقول، ولا ينبغي لك أن تقول. أما أقول لك قال لقد رسول، والله لا يجوز لك أن تقول قال أبو بكر وعمر. أنا سمعتهاش، سمعتها؟ بقول لك ما ينفعش لما اقول لك قال الله قال الرسول تقول لي قال ابو بكر قال عمر، ما ينفعش. طب لما اقول لك ما ينفعش ابو بكر وعمر مع قال تقول لي ما دونهم؟ ما فيش مخلوق على وجه الارض ولو كانت عمامته بصحن هذا الجامع جامع التوحيد نقبل منه الا ان وافق قوله قول الله ورسوله ووافق اجماع الامه، بس على راسي، حتى لو كان طالبا من طلابنا، تلميذا من تلاميذنا، ابنا من ابنائنا، والله اقسم بجلال الله لو صعد هذا الطفل وبين لنا حقا ورب الكعبه لقبلناه، والا فالكبر يملا قلوبنا ولو ملأنا الدنيا ضجيجا باننا من المتواضعين. لان الكبر بطر الحق، رد الحق، وغمط الناس اي ازدراء الناس، انما التواضع أن تذعن لله جل وعلا وأن تقبل الحق ولو على لسان امرأتك أو على لسان طفلك أو على لسان أحد طلابك. أسأل الله أن يرزقنا الذل إليه. فأنا أذكر نفسي وأحبابي بالتقارب، بالتقارب، بلاش التنازع، بلاش الفرقة، وبلاش الاستعلاء. يعني مش عاوز اقول ان احنا بقى احنا اصحاب المنهج السلف نتكلم كده بانتفاخ وانتفاش، وتلاقي الاخ فينا ما شاء الله يعني ايه كانه هو الوحد اللي على الارض اللي على الحق، وكله على باطل، كله على بدعه. بالراحه يا حبيبي شويه، بالراحه شويه، والله ما تعرف يعني، ربنا يختم لنا ولكم بالايمان. عاوزين ننطلق بين الناس بادب يا اخوان، بادب، مش احنا بس اصحاب الحق وانا واقف هنا هو ادخل انت سلف، انت بره ما تبقاش سلف. مين اللي يدينا حق؟ ده تهريج يا اخوان، لا مش ملك حد، ما فيش حاجه اسمها سلفيه، مش حاجه اسمها جماعه سلفيه، عشان تبقى فاهم، عشان ما حدش يضحك عليك، ما فيش حاجه اسمها الجماعه السلفيه فقط ابدا. فيه منهج سلفي يعني ينسب الى السلف، يعني قرآن وسنة فهم السلف. مين دول؟ أولهم محمد بن عبد الله، الثاني أبو بكر، الثالث عمر، الرابع عثمان، علي، الصحابة، التابعون، تابع التابعين، أتباع الأتباع، الأئمة المهديون، كل سائر على الدرب لا يحيض يمنة ولا يسرى، فهو منتسب إلى هذا المنهج. وإن لم يصحب أنفاس من صاروا عليه ابتداء من رسول الله، هو ده الحقيقة. اوعى تصدق حد ولا في جماعة سلفية، لا لا، فيه منهج. ويجب، أنا أدين الله بكده، يجب على كل من وحد الله أن يدين الله بهذا المنهج، قرآن وسنة فهم الصحابة، وهو ده الطريق ودي البداية. الأمة لن تجتمع إلا على هذا، زي ما اجتمعت قديما على هذا المنهج، قرآن وسنة والصحابة بقى فيهم هم اللي يعلمونا. ما يجيش بقى كل واحد يتفزلك بقى واللي هم رجال ونحن رجال. حبيبي استنى، والله ما حصلنا حتى إذا كنت بتقول هم رجال ونحن رجال من باب إن هم بذلوا دماءهم لدين الله، ويجب علينا نحن الرجال أن نبذل دماءنا لدين الله. جميل، أنا موافقك، موافقك على إنك تقول هم رجال ونحن رجال، أدوا ما عليهم لله، ويجب علينا نحن الرجال أن نؤدي ما علينا لله. إنما هم رجال ونحن رجال من باب إنك بتحط رأسك برأس الصديق، لا لا، اعرف قدرك، اعرف قدرك. والله لو اتحطت الأمة كلها في كفة بما فيهم عمر بن الخطاب والصحابة، وتحط الصديق في كفة، لرجحت كفة الصديق. ما تحطش بقى راسك براس دول، ده دول أطهار أبرار أخيار اصطفاهم الله واجتباهم لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وبهم وعلى أكتافهم أقام الله للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي دولة شامخة لا يطاولها في شموخها بناء. صحراء. أنا أطلت النفس في هذا الدرس لأنه خطير. سوء عاقبة المعصية، معصية لله ولرسوله، سوء عاقبة التنازع والفشل، هزيمة وخزلان وفرقة ونزاع وضعف وهوان، وهذا هو واقع الأمة بصفة عامة، وواقع العاملين للإسلام بصفة خاصة. العلاج إيه؟ عشان برضو ما نبقاش نشخص الداء ونطلع. العلاج في كلمتين يا شباب عشان ما تنسوش، كل اللي انت قلته ده بتقول علاجه في كلمتين، في كلمتين اتنين مش تلاتة. ايه هم؟ اسمع واحفظهم: التجرد والعلم. التجرد والعلم. اي مرض يخطر على بالك قوله، وانا احطه لك تحت واحدة من الاثنين دول. اي مرض يندرج تحت التجرد، يندرج تحت العلم. كل اسباب الخلاف، شهوات، شبهات، تجرد، علم، جهل، حطه عند العلم. حب الظهور، حطه عند التجرد. حب السعانة، حطه عند التجرد. التجرد والعلم. التجرد الإخلاص، التخلص من حظوظ النفس، التخلص من الشهوات، التخلص إن تحرص على نصرة الدين ولو على لسان غيرك، أن تسعد إن رأيت الراية خفاقة في علان السماء ولو رفعها غيرك من أهل العلم. نجلس أخنا الإخوان من أهل العلم، أقسم بالله إن كان من إخواننا من أهل المنهج الصحيح، أتضرع وأتذلل إلى الله أن يرزقه السداد والتوفيق وأن يستخرج منه ما يرضيه. ربنا من عليك وقيضك أخر من إخوانك يعينك، أنت تقدر تسرع في حقل الإسلام الواسع ده كله. ما تقدرش، ما تقدرش، ما تقدرش. فأنا لو تشوف حجم الدعوات اللي بتيجي الواحد فقير جاهل زي حالاتي عشان يروح هنا وهنا وهنا، مش ممكن، مستحيل. لو اشتغلت كل يوم خمس محاضرات برضه مش حاضر. فلما ربنا رزقك بفلان وفلان وفلان وفلان وفلان من اخواننا الافاضل اصحاب المنهج الصحيح اصحاب الفضل والعلم، الله اكبر. انت تسجد لله وتقول يا رب، يا رب سددهم، يا رب امدهم بمنهج من عندك، يا رب استخرج منهم ما يرضيك، اللهم اجعلهم يدلون الخلق عليك بحق. تبقى سعيد وتكون تتضرع الى الله وتديم الله بالدعاء لهم، مش فلان كذا، فلان تغمس، فلان تلمس. يا جرع انت ما عملتش حاجه، ما تسيبه اشتغل، ولو وجدت خللا او نقصا سدد، سدد، انصح بادب، بحكمه، برحمه، بتواضع، بحب، التجرد والعلم. دواءان لكل هذه الأمراض التي نراها الآن على الساحة، فالأمة الآن تحتاج إلى إخلاص وتجرد من قادتها ورجال العمل الإسلام، بحيث يحرص كل مسؤول عن نصرة دين الله تبارك وتعالى بالمنهج الصحيح، وألا يكون همه أن يتصدر هو. فلا حرج أن تكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجند ما دمت تعمل متجردا لله جل وعلا. فليست العبرة من يرفع الرايح، المهم أن ترفع الرايح. وليست العبرة من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. يا سلام، في سبيل الله، مش في سبيل جماعة ولا في سبيل منصب ولا في سبيل شخصي ولا في سبيل صدارة ولا في سبيل مال ولا في سبيل إعلام ولا، لا لا لا، في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن كلفه القائد بأن يكون في المؤخرة برضه هو جندي مخلص في المؤخرة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يسقي المية يسقي المية، لا عاوز قبل إعلان ولا زمر سياسي ولا ولا، هو رجل متجرد لله، عاوز يخدم دينه لله سبحانه وتعالى بس. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني رجل مطمور ملوش ظهور ملوش وجود بين المجموعة، ومع ذلك هو متجرد لله رب العزة. النبي يقول طوبى لهذا العبد، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، ملوش ذكر خامل الذكر كما قال ابن حجر. والموقف الجميل الرقيق اللي يحلو لي في مثل هذا الموقف أن أذكر به، وطالما ذكرت به، حين ولى أبو بكر الصديق خالد بن الوليد قائدا عاما على جبهة الشام، وعزل أبا عبيدة بن الجراح. يا سلام، والله يتخلي بالكم التجرد اللي تربى عليه الصحابة. أبو عبيدة القائد العام لجبهة الشام، والصديق عزل أبا عبيدة ونصب خالد بن الوليد رضي الله عنه جميعا، ويبعث بقى الصديق رسالة لأبي عبيدة يقول له إيه، يقول له بعد حمد الله والثناء عليه: من أبي بكر إلى أبو عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة العامة إلا لأني ظننت أن له ثقنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. هو ده التجرد يا شباب. إنما الموقف الآن يحتاج خالد، يبقى تقدم خالد، مش نقعد نجامل بعض بقى مجاملة كدابة وكل واحد ينفخ في الثاني. يا أخي الراجل اللي الأمة محتاجاه الآن في المكان ده يتقدم فورا، مش عاوزين نجامل بعض. الأمة محتاجة الآن فلان، يتقدم فلان. ده تجرد عالي، عاوز الشغل بقى، مش كلام نظري، مش عاوز محاضرات. خلي بالك جانب التجرد، مش عاوز محاضرات، أقعد أقول من الصبح ما فيش فايدة. ليه؟ لأن التجرد لا يدفعه، لا يحققه الدليل، بل تحققه تقوى الملك الجليل. عاوز شغل مع ربنا، تقوى بقى مثل الأمر واجتنبناه ووقوف عند الحدود، وشغل بالليل بقى مع ربنا، تقوم بقى بالليل تصلي وتبكي كده وتتململ بين يديه، وتحط راسك على الأرض كده ما ترفعهاش لحد ما تشعر أنه جل جلاله قد غفر لك، تحس بالمعنى ده، تستشعر حلاوته. عاوز شغل، مش كلام نظري. الكلام النظري ممكن يزيدك جرأة، ممكن يزيدك عجبا، ممكن يزيدك كبرا، ممكن يزيدك غرورا، بل كل ما تلاقي الحصيلة عندك بتزيد تنتفخ أكتر، لو ما عندكش تقى، لو ما عندكش إخلاص، لو ما عندكش تجرد. اللهم ارزقنا التجرد. ويبعث لخالد بن الوليد يلا على الجبهة اطلع انت قائد عام على ابي عبيدة. ده ابو عبيدة ده امين الامة, مش ممكن يبقى في قائد على ابي عبيدة. يوم خالد يبعث رسالة يا سلام الى ابي عبيدة يقول له بعد حمد الله والثناء عليك من خالد بن الوليد الى ابي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد, فاني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير الى بلاد الشام لتولي جندها والقيام على شأنها وامرها, ووالله ما طلبت ذلك وما اردته, فانت في موطنك الذي انت فيه يا ابا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين, لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك, أراد الله بنا وبك خيرا والسلام خالد بن الوليد. هم دول الصحابة يا أخوان, هم دول أهل التجرد بقى, فلان يصلح للأمة الآن يتقدم والأمة كلها تدفعه. مش هيصة, مش هيصة يا أخوانا, دي أمانة كبيرة, أمانة. أبو ذر رايح للنبي يقول له يا رسول الله مش هتديني وزارة, مش هتخليني محافظ ولا وزير ولا أمير على ولاية, ألا تستعملني؟ والحديث في الصحيحين أبو ذر الزاهد العابد التقي الورع يقول له ألا تستعملني, مش هتديني ولاية من الولايات دي؟ فالنبي بقى كده ضرب كده يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هي هي يا إخواننا, يلا ربنا يستر. طيب بلاش نتكلم في السياسة. فإذا أول حكمة قال منها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع, وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك. هذا كلام ابن القيم ومن هذه الكلمات في شرح هذه الحكمة الأولى, وأعد إن شاء الله تعالى أن أكمل بقية الحكم مختصرة مختزلة, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم العلم والفهم. يبقى العلم, يبقى العلم الذي يزيل كل الشبهات, لأن الجهل مرض. تجرد, إخلاص, صدق نية, صفاء. يبقى العلم الذي بنوره تزول الشبهات ويمحى ظلام الجهل. وما دام العلم في الأرض ببقاء العلماء فالناس في هدى وعلى هدى. فإذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضلال والشقاء. وخذها قاعدة, إن لم يستفت الناس العلماء استفتوا الجهلاء. يعني يا عالم يا جهل. النبي قال كده, والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا, وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالا, فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما دام العلم ببقاء العلماء في الأرض الناس على خير. فإذا قبض العلم بقبض العلماء استفتى الناس الجهلاء فوقعوا في الضلال والضنك والضيق والشقاء. العلم يبدل الشبهات, بدل ظلام الجهل. لا يمنحه الله إلا للسعداء, لا يعطيه الله إلا الأتقياء, ولا يحرم منه إلا الأشقياء. الناس من جهة الأصل أكفاء, أبوهم آدم والأم حواء, نفس كنفس وأرواح مشابهة, وأعظم خلقت فيهم وأعضاء, فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفقر إلا لأهل العلم, إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء, وقدر كل امرئ ما كان يحسنه, والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا, فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لكم العلم والفهم والإخلاص والتجرد, إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى بعد الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل, فإني أعتذر لحضراتكم عن عدم حضوره في الأسبوع القادم, لا من أجل سفر وإنما من أجل المرض. فما بقي أن تكثروا لنا من الدعاء, يعني عندي مكتوب كده ويبدو أن احنا عجزنا زي ما قلت لكم.